فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له بابا من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو كنت عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، فيقال له أسكن، وفي بعض الروايات نم نومة العروس الهائنة. هذا العبد المؤمن، فاختر لنفسك أيها الحبيب وأنت في هذه الحياة الدنيا من تريد أن تكون، من هذا الصنف الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياك منهم، أم من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان العبد الكافر، أو في رواية الفاجر، في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ماذا يرى هذا العبد الآبق الفاجر عند موته؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.